بفضلهم وشرفهم وكرمهم، فهم سكان العالم العلوي، وهم عمار السماء، ولهذا وصفهم الله جل وعلا بقوله بل عباد مكرمون. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالآيات في الانفطار اشتملت على فضلهم وعلى أعمالهم، فهم كرام هذا من فضلهم، وعباد وهذا من فضلهم، وإن عليكم لحافظين، وهم حافظون للعباد وحافظون لأعمالهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في قول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. وقال: يعلمون ما تفعلون، وهذا من العلم الذي علمه الله إياهم، سواء في علم النية والعزم أو في علم الفعل والقول. نعم. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فآية الرعد وآية سورة قاف فسرتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد منا معه ثمان ملائكة، أربعة في النهار وأربعة في الليل، يجتمعون في صلاتي الغداة الفجر وصلاة العصر. ما الأربعة؟ واحد عن اليمين يكتب الحسنات، وآخر عن اليسار يرصد السيئات، وإثنان واحد أمامك وواحد من خلفك يحفظونك من أمر الله، أي بأمر الله، فإذا جاء أمر الله خلوا عنك حتى يصيبك. وهذا يدل على كثرة الملائكة في عددهم، فإذا كان كل واحد معه ثمانية من المكلفين الإنس والجن، فدل على أن الملائكة عددهم كثير. ومما يدل على كثرتهم قوله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن أولى ما يتناول هذا الوصف في جنود الله الملائكة. ومما يدل على كثرتهم حديث الأطيط: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسجد. وحديث البيت المعمور: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون مرة أخرى، يدل على كثرة عددهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والآيات الثلاث فيها إثبات أن الملائكة تكتب، وأن الله يسمع سرهم ونجواهم، وقد علم الملائكة أنها تكتب حتى تكتب نية الإنسان، فإن الإنسان المكلف إذا نوى عملا صالحا تعلمه الملائكة بما أعلمه الله إياهم فتكتبه له، فإذا عمله ضعف له هذا الكتابة. وكذلك في السيئة إذا عزم عليها كتبت عليه سيئة، فإذا تركها من جراء الله محيت عنه وكتبت عنه عليه حسنة، فإذا تركها من جراء الناس بقيت سيئة مكتوبة. وهذا في عموم قول الله جل وعلا: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وسؤال الله للملائكة ليس سؤال استعلام لأنه يعلم، ولكنه سؤال تقرير لشرف هؤلاء المصلين هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، أن ملائكة الله تشهد عند الله بأدائك لهاتين الصلاتين، ولهذا هاتان الصلاتان من حافظ عليهما دخل الجنة. في حديث أبي موسى في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والتعاقب هذا لهؤلاء الملائكة الكتبة الحفظة، ليس لجنس الملائكة، وإنما التعاقب خاص بالملائكة الكتبة الحفظة، لله ملائكة أخرى غيرهم، القطر من السماء ملائكة تسيح في أرض الله تستتبع مجالس العلم. أنتم الآن محفوفون بالملائكة الذين ما همهم في جولانهم في الأرض وسياحهم فيها إلا استتباع مجالس العلم، فإذا رأوا المجالس نادى بعضهم بعضا طريبين فرحين بها، انهلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، ارتعوا فيها كما ترتع البهيمة في المكان الخصب الجدب، المكان الخصب غير الجدب، وهذا فيه شرف العلم، وأن الملائكة تحف هؤلاء المجتمعين في مجالس العلم ومجالس الذكر إلى أن ترتفع إلى السماء. نعم. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. هذا الحديث عبد الله بن عمر: فاستحيوهم أي لا تتكشفوا أمامهم، وأكرموهم فلا يكون منكم في حال الخلوة إلا ما تسر أن تلقوا الله به، وهؤلاء هم الكتبة والحفظة. نعم. جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد من أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. اللهم صل وسلم عليهم. نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. نعم، كتب الله عليك حادث يحفظونك، فإذا جاء قدر الله خلوا عنك حتى يصيبك الذي كتبه الله، فهذا معنى قوله يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وروى مسلم والإمام أحمد رحمهما الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: من عبد الله؟ ليش قلت ابن عمر؟ إذا أطلق عبد الله في الصحابة فالأصل أنه ابن مسعود، حتى يتميز إما بطلابه الذين أخذوا عنه أو بشيء فيه، فالأصل أنه ابن مسعود لأنه أشهر الصحابة باسم عبد الله، عبد الله بن أبي قحافة مشهور بكنيته أبو بكر. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. هذا الحديث فيه مما يدل على الإيمان بالملائكة أن مع كل واحد قرين من الملائكة. وهنا يأتي البحث، هل هذا القرين هم هؤلاء الكتبة الحفظة وهذا هو الأظهر، أو أنه قرين غيرهم واللفظ محتمل له؟ لكن جرت العادة عند أهل العلم أن الأدلة والنصوص يفسر بعضها بعضا، فالمراد بهؤلاء بهذا القرين أي المقارن الملازم، وهم من جاءت الأحاديث بأنهم الحفظة الكتبة. وله قرين من الجن وهو الشيطان الذي يأمرك ويحثك على الشر، وهو الذي يدنيه إبليس أبوهم وسيدهم إذا فرق بينك وبين زوجتك. هذا القرين، كل أحد له قرين، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلموا. الشارح وأكثر العلماء يضاعفون رواية فأسلموا أي أنني أسلم من شره، وأسلم ليس معناه أن الشيطان صار مسلما، ولكن أسلم من الانقياد أنه انقاد وانخنع، فلا يؤز النبي على شر، وإنما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم الله له منه ومن شره. نعم. ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، هذه القراءة، وهي مفسرة لقراءة السبعية يحفظونه من أمر الله أي بأمره سبحانه وتعالى، هؤلاء الملائكة الحفظة. نعم. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية. لماذا؟ لأن النية فعل القلب، النية والعزم والخشية والتوكل والرجاء كلها أفعال القلب، فالملائكة تكتب الفعل والقول، فعل القلب وفعل الجوارح، وقول القلب وقول الجوارح. قول القلب هو الاعتقاد، وقول الجوارح كما في الأذان والتسبيح والتعليم والإنكار الذي يكون بجارحة اللسان. الدليل على ذلك، نعم، لأنها فعل القلب فدخلت في عموم قوله تعالى يعلمون ما تفعلون، وهذا من العلم الذي أطلعهم الله عليه كما في آخر آية سورة الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. رسول هنا منكرة، تشمل رسولا من الجن، رسولا من الملائكة، أو رسولا من أين؟ من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا مما أعلمهم الله إياه، وإلا علم الغيب المطلق مخصوص به سبحانه، وهذا من أخص خصائص ربوبية الله أنه أحاط بكل شيء علمه وأنه عالم الغيب والشهادة. فعموم قوله يعلمون ما تفعلون يدخل فيه فعل القلب مع فعل الجوارح. نعم. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وهذا فيه أن الملائكة يكتبون الهم، والهم مرتبة أعلى من الخاطر. الخواطر هي من جنس حديث النفس، يتهاجو الواحد في نفسه خواطر، ويحدث نفسه بأشياء ربما محرمة، هذه الحمد لله عفي عنا منها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، اللي هي الخواطر حدث النفس، ما لم تعمل أو تتكلم. تعمل أي تعزم، هذا عمل القلب الذي هو الهم. ومن لطف الله أن من هم بالسيئة لا تكتب له، فإن عملها كتبت له، فإن تركها من جراء الله قلبت حسنة، وإن تركها من جراء الناس كتبت سيئة. ومن ذلك إرادة الذنب في الحرم، فإن هذا مؤاخذ عليه المكلف، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. والإرادة هنا أي العزم على الفعل، لا مجرد الخاطر أو حديث النفس. والحسنة إذا هم بها، هم بالصدقة، هم بالجهاد، هم بالصلاة، كتبت له حسنة، فإن عملها ضوعفت. وبه نعلم أن المضاعفة في الحسنات لا لمجرد صورة الفعل، وإنما لما يقوم في القلب فيه من النية الصالحة ومن تحقيقها لله. ولهذا الذي يضاعف الحسنات هو النية والقصد، هذا الذي يضاعف الحسنات، كما يضاعفه أيضا إحسان العمل بإتقانه على وفق ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. يعني خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. إنما تركها من جرائي أو من جراي، أي من خوفي. قالوا: وإذا تركها من خوف الناس أو لم يفعلها من خوف الناس صار المقابل يكتب عليه سيئة. في يوم عرفة، يوم المباهاة، يغفر الله عز وجل لأهل الموقف، تقول الملائكة: يا ربنا إن معهم فلان جاء لغير ما أرادوا. اشتراهم عن نيته، هذا مما أطلعهم الله عليه. فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يهب الله هذا لأهل الموقف. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم. هنا مسألة أنه لما ذكر الكرام الكاتبين ذكر ملك الموت، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وهذه إشارة إلى أشهر الملائكة، فإن أشهر الملائكة ستة، سيدهم جبرائيل وهو وزيرهم وهو رئيسهم وموكل معه مع ذلك الوحي ينزله على رسول الله عليهم الصلاة والسلام. ومن مشاهيرهم ميكائيل، ويقال ميكال، وهو الموكل بالقطر، وإسرافيل، وهو الموكر بالنفخ في الصور، من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكال، في آية البقرة. رابعا من مشاهيرهم ملك الموت، وهكذا اسمه في شرعنا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في آية ألف لام ميم تنزيل. ورد اسمه في كتب من قبلنا باسم عزرائيل، وهذا درجة عند الناس، درجة عند الناس خصوصا لما تأثروا بغيرهم. الاسم الشرعي لملك الموت هذا اسمه ملك الموت. طيب، هل نسمي عزرائيل أو نسكت؟ نقول: هذا من حديث بني إسرائيل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن لا نستبدل اسمه بالاسم الذي ذكره الله في وحيه الذي أنزله علينا. خامسا من ساداتهم ومشاهيرهم مالك خازن جهنم، وتحت مالك 19، وتحت 19 من لا يعلمهم إلا الله، وهذا جاء في القرآن، فإنه في آية المدثر قال جل وعلا: عليها 19. هؤلاء تحت مالك، ومالك جاء في قول الله جل وعلا عن أهل النار إذا مسهم عذابها: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون فيها الموت وما هم بميتين. سادسا من مشاهيرهم في أعيانهم رضوان كبير خزنة الجنة. هؤلاء الستة مشاهير الملائكة في أعيانهم. هناك مشاهير في أوصافهم، وأعظمهم الملائكة المقربون يسمون كما جاء في الآثار بالكربيون، وهم الحافون حول العرش، ومنهم حملة العرش. وهؤلاء أعظم الملائكة خلقا وصورة وشأنا، ولهذا كانوا حملة لعرش الله وهم الحافون به، أي بعرشه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذه آية ثانية لا تعارض آية السجدة، وآية ثالثة آية الزمر: الله يتوفى الأنفس. نعم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سبحان الله العظيم. هذا وصف القرآن الذي جعل الله جل وعلا فيه ميدان البحث والاستقصاء والاجتهاد. تأتي الآيات مثاني يكرر الله مضامينها، يفسر بعضها بعض. ففي آية ألف لام ميم تنزيل قل يتوفاكم ملك الموت، وفي قوله جل وعلا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وفي آية الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالله هو الآمر وهو الكاتب، والملائكة يأتمرون ينفذون أمره. ملك الموت هو الذي يتناول إخراج الروح، ثم أعوانه من هؤلاء الرسل يقبضونها، كما جاء في حديث البراء بن عازب: فإن ملك الموت يتولى قبض الأرواح. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب الطويل: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفل الجنة وحنط من حنطه، فجلسوا عند رأسه مد بصره. هؤلاء هم الرسل، توفته رسلنا. قال: ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. وتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يده، أي في يد ملك الموت، طرفة عين، حتى تضعها في ذلك الكفن والحنط الذي هو من كفن وحنط الجنة. وقال في الفاجر مثل ذلك. فهذه الآية تفسر تلك: والله جل وعلا يتوفى، أي أنه هو الذي يأمر سبحانه ويقضي بذلك. نعم. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. قل يتوفاكم ملك الموت، هذا إضافة لملك الموت الذي يتولى القبض. توفته رسلنا، أي بقبض الروح وجعلها في مكانها اللائق بها. الله يتوفى الأنفس، أي الله الذي يأمر ويقضي ويكتب سبحانه وتعالى. من تمام البحث في الإيمان بالملائكة أن نعرف من المنحرفون في هذا الأصل من أصول الإيمان، أصل الإيمان بالملائكة. انحرف فيه طوائف، من هم؟ ذكرنا بعضهم في ثنايا الإيمان بالكتب بالإيمان بالملائكة. من المنحرفون في الإيمان بالملائكة؟ نعم، الفلاسفة. بماذا انحرفت الفلاسفة؟ نعم، لما قلنا إن الإيمان بالملائكة أولا تصديق بوجودهم، الفلاسفة قالوا إنها خيالات وأشباح يتوهمها النبي أنها تكلمه وتخاطبه، إذن لم يؤمنوا بها. طائفة ثانية انحرفت في الملائكة مشرك العرب، حيث زعموا أن الملائكة ماذا؟ بنات الله، ولهذا عابهم ربي وذمهم وأقذعهم بقوله: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي بالأنثى، حيث جعلوا الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة بنات الله. طائفة ثالثة منحرفة في الملائكة هم من؟ اليونان والإغريق، حيث زعموا أن الملائكة آلهة، وأنها نزلت من السماء على جبال أولمبياد شرقي أثينا فتوالدت وتناسلت، وهذا له علاقة بما يسمى الآن بدورة الألعاب الأولمبية، فإنهم لما زعم أولئك الوثنيون من الإغريق واليونان بنزول الملائكة وأنهم آلهة توالدت وتناسلت، صاروا يقيمون عندهم احتفالات في كل 4 سنوات، وصلت إلينا بما يسمى بدورة الألعاب الأولمبية، ولهذا شعارها الشعلة الدائمة أثناء الدورة، لأن من الآلهة عندهم إله النار وإله الطب زيوس في أسماء كثيرة. طائفة خامسة أو رابعة، طائفة رابعة انحرفت في الملائكة اليهود، حيث عادوا جبرائيل وعادوا ميكائيل، ولهذا قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود وعالما ابن عالم، قال في جبريل: ذلك عدو اليهود من الملائكة يا رسول الله. ليه؟ لأن جبرائيل نزل بالإصر والأغلال عليهم لما كابروا وعاندوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: يا رب إيش طولها وإيش لونها وإيش عرضها وإيش صفتها؟ تعنت، فلما تعنتوا استحقوا ماذا؟ الإصر والغل والتشديد عليهم. طائفة خامسة، ترى الحساب عليكم، خامسة أي النصارى، وجه انحرافهم في الملائكة لما جعلوا جبرائيل روح القدس إلها ثالثا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولهذا يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، هذه صلاتهم، وتلحظ على اللاعبين والمغنين وأمثالهم، فانحرفوا لما جعلوا جبرائيل إلها. وهذا القول له شبه بقول من؟ الإغريق واليونان، والله جل وعلا أشار إلى هذا، إلى شبه اليهود والنصارى بالإغريق واليونان. أين ذلك؟ في آية براءة، بقوله سبحانه: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، قراءة الأخرى يضاهون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. فالذين كفروا من قبل زعموا بتوالد الآلهة هم الكفار اليونان والإغريق. الطائفة السادسة المنحرفة في الملائكة غلاة الرافضة، فإن غلاة الرافضة زعموا أن جبريل خان الأمانة، بدل أن ينزلها على علي ذهب وأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول فيه من الاستهجان القدح في الربوبية، صارت الرسالة لعبة بزران، ما هو بتشريع إلهي. منهم طائفة يسمون بالغرابية، قالوا: لا، ما خان جبريل الأمانة، وإنما أخطأ، لأن عليا يشبه محمدا شبه الغراب بالغراب، فما استطاع يميز بين هذا وهذا، لعب بزران، حتى البزران يأنفون منه. هذا انحراف في الملائكة، وله علاقة باليهود الذين أبغضوا جبرائيل، فإن بغضهم لجبريل منه بغض هؤلاء الغلاة من الرافضة لجبرائيل. ولا غروة، فإن الرفضة بدرت من؟ بدرت يهود. هذه مسألة مهمة تذكر في الإيمان بالكتب في ذكر المنحرفين فيها. الشارح الآن لما ذكر التوفي للأنفس اضطرد البحث في الروح وما يتعلق بها، وجل بحثه إنما استقاه من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الروح. والكلام الآتي منه ما له مناسبة ومنه ما هو من الكلام الذي لا طائل تحته، مع أنه رحمه الله حاول أن يلخص هذه المسألة على أصول صحيحة. وسبب ذلك أن من المسائل الكلامية الشهيرة المسألة الكلام في ماهية الروح وصفاتها، خاض فيها المتكلمون خوضا عظيما بغير هدى وبغير علم. لأجل ذلك بحثها أهل السنة ومنه ابن القيم رحمه الله بحثا على مقتضى الأدلة. بعض الناس يشكك في كتاب الروح لابن القيم، يقول إنه ألفه قبل أن يهديه الله جل وعلا بسبب شيخ الإسلام، وهذا خطأ، فإن كتاب الروح من أواخر كتبه رحمه الله، لكن لوعورة بعض المباحث فيه وصعوبتها واستشكال عامة الطلاب لها جعل منهم من يقول هذا القول. وهذه طبيعة، أنه من استصعب شيئا ذمه، إذا استصعب الإنسان شيئا فإنه يذمه. والعوام عندنا وش يقولون؟ ما يمدح السوق اللي ربح بها، ولا يذم السوق اللي خسر بها، فإذا جاء وخسر في السوق هذه سوق ما فيها خير، ما هي بزينة لأنه خسر. وهذا يقع عند عامة الطلاب أيضا، قد يستصعبوا شيئا فيذمونه. من هذا من يذمون متن زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه، لأنهم صعب عليهم حفظه وتقاصروا عن فهمه فذهبوا يذمونه. ومثله الحفظ في التعليم، لما عجزوا عنه عابوه وذموه وقالوا يبلد الذهن، وهذا خطأ. نعم العلوم التجريبية تقوم على التجارب، لكن العلوم الشرعية والنظرية تحتاج للحفظ حتى يبقى هذا المحفوظ يبقى معلوما في الصدور. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسائل تحتمل مجلدا، ولكن عندك المسائل بالجمع، وهذه المسألة المسألة اسم جنس يعني تحتمل مجلدا. نعم. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. كم سؤال أورد هنا في حقيقة النفس؟ هذه واحدة. وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه؟ هذه ثلاثة. أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد. وهل الروح، هل البدن هي الروح أو غيرها؟ وهل الأوصاف الثلاثة الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أو أنفس ثلاث؟ وهل تموت، وهذا السؤال الثامن، أو الموت للبدن؟ يقول لكم معتذرا هذه المسألة تحتاج مجلدا، وبالفعل بحثها ابن القيم في الروح وهو مطبوع في مجلدين، لكن ها هنا الشارح لخص لكم الكلام فيها من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وكلام ابن القيم في كتابه كتاب الروح، ولم يذكر هذين المصدرين لأنه في زمن المؤلف الشارح علي بن أبي العز الحنفي التهمة والمصيبة أنه ينقل عن ابن القيم وعن شيخ الإسلام، هذه تهمة، ولهذا ينقل عنهما ولا يشير إليهما. من أين؟ من باب حفظ العلم وإبعاد التهمة عنه في ذلك الزمن. نعم. فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة. الذي قالوا بأن الروح قديمة هم الفلاسفة، ومعنى قديمة أنها غير مخلوقة، وأجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الروح مخلوقة محدثة، خالقها ربي وهو الذي أحدثها بعد أن لم تكن موجودة. نعم. وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة. يعني الفلاسفة ومن درج مدرجهم من المتكلمين وأساطينهم. نعم. واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. وهذه من العجائب، لما جعل الروح من أمر الله وأمره غير مخلوق، وجعل القرآن مخلوق مع أن القرآن كذلك من أمر الله. قصر فهمهم لقول الله جل وعلا في الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وبأن الله أضافها إليه بقوله: قل الروح من أمر ربي، وبقوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وهذا شبهتهم، أن الله أضاف الروح إليه كما أضاف بيته، كما أضاف سمعه، سمعي وبصري. وأجاب أهل العلم بأن هذا ليس كذلك، فإن المضاف إلى الله نوعان: معاني وهي صفاته، كلام الله وسمع الله وعلم الله قدرة الله، وهذه غير مخلوقة. ويضاف إلى الله جل وعلا شيء آخر وهي إيش؟ أعيان، كبيت الله وناقة الله وروح الله والروح: ونفخت فيه من روحي أن طهر بيتي ناقة الله وسقياها. فالأعيان إذا أضيفت إلى الله فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. بيت الله، الكعبة والمساجد مخلوقة مصنوعة، ناقة الله مخلوقة، وكذلك: ونفخت فيه من روحي في عيسى، فهذه الريح، هذه الروح مخلوقة، فنسبها إليه لأنه خالقها جل وعلا. نعم. وتوقف آخرون، وهذا هؤلاء بعض المتكلمين توقفوا، قالوا: لا نقول لا مخلوقة ولا نقول إنها قديمة. نعم. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. نعم، الروح مخلوقة محدثة، على هذا إجماع الرسل وإجماع أتباعهم، ونقل الإجماع من علماء المسلمين هذان العالمان: محمد بن نصر المروزي ملقب بالشافعي الثاني، وهو من أعلم الناس بالإجماع، توفى عام 294، وكذلك نقله ابن قتيبة الدينوري صاحب المشكل. نعم. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. الدليل من القرآن على أن الروح مخلوقة غير آية: الله خالق كل شيء، فكل شيء سوى الله في ذاته وأسمائه وصفاته فهو مخلوق، والروح ليست من أسماء الله ولا من صفاته ولا جزءا منه، وإنما هي من مخلوقاته من مصنوعاته، فهي مخلوقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. الدليل الثاني آية سورة الإنسان، سورة الدهر، في قوله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والإنسان اسم لروحه وجسده، وكذلك في قوله لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يشمل جسده وروحه، وأنه لم يكن مخلوق، إذن كان محدثا. الدليل الرابع أن الروح من صفاتها أنها تقبض وترسل وترتفع وتنزل، وهذه وتوصف بالوفاة وبالقبض، هذه صفات المخلوقين. والله جل وعلا الخالق لا يوصف بأنه يتوفى، فدل على أنها مخلوقة، على أن الروح مخلوقة محدثة. نعم. وأما احتجاجهم بقوله: من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. يعني قول الله جل وعلا: ويسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي من مأموره، وليس من أمره، أي من أمر الطلب اللي طلبه سبحانه وأمر به، لأن الأمر يطلق على الطلب: افعل لا تفعل، هذا طلب، يطلق الأمر ويراد به المأمور، يراد به المقدور. نعم. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله تعالى: هذا الجواب على الشبهة الثانية، لما قالوا إن الله أضاف الروح إليه ونفخت فيه من روحي. نعم. من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. في قوله جل وعلا: أن طهر بيتي، أضاف الكعبة إليه. الكعبة مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوقة، لكن ماذا يفيد الإضافة؟ تفيد تشريف الكعبة. المساجد سميت بيوت الله تشريفا لها، ناقة الله لأن الله الذي خلقها فجعلها آية ومعجزة تشريفا لها، ونفخت فيه من روحي تشريف له. نعم. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. وهذا فيه أن الروح مخلوقة متى؟ قبل الجسد، كما تدل عليها الأدلة، فإن الله أخذ الميثاق، أخذ الميثاق من بني آدم من أرواحهم وهي نسمات، لا من أجسادهم، لأن أجسادهم لم تخلق بعده، فدل على تقدم خلق الروح للجسد. وأظن هذا وجه ما جعل الفلاسفة وأساطين الكلام يغلطون بدعواهم أن الروح قديمة. نعم. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل عرض يعني صفة، العرض هو الصفة، مثل اللون، عرض، لون أحمر أخضر أزرق، تشوف لون الحال يمشي، لا، لابد يكون هذا الوصف والعرض قائم بجسم، سيارة حمراء، سيارة بيضة زرقاء، يعني قام بها هذا اللون، والعرض قالوا لا يقوم بنفسه والجسم يقوم بنفسه. نعم. وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. كل هذا مما قاله هؤلاء الفلاسفة المتكلمون مما لا طائل منه ولا طائل تحته، وحسبنا قول الله جل وعلا ويسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ماذا يفيدنا؟ هل هي جوهر أو عرض؟ هل هي جسم أو غير جسم؟ هذه كلها ما فيها فائدة، إنما الفائدة بما نطقت به الأدلة من صفات هذه الروح. نعم. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ قيل الإنسان هو الروح، وقيل الإنسان هو البدن، وقيل هو الروح والبدن، وقيل هو كل منهما، يعني الروح لوحده والبدن لوحده، هذه أربعة أقوال لهم. والصحيح أن الإنسان مجموع الروح مع الجسد، مجموع الروح مع الجسد هو الإنسان المكلف. نعم. وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام. إذن الإنسان اسم للروح والجسد جميعا. نعم. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل. الآن يرجع إلى السؤال الأول عن الروح، ما هي؟ هي جسم، لكنه جسم يختلف في ماهيته وكيفيته وحقيقته عن باقي الأجسام، جسم لطيف سريع الذهاب والنزول والصعود كما جاءت الأدلة الشرعية بوصف هذه الصفات لهذه الروح. نعم. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. جسمك المحسوس مكون من شحم ولحم وعظم ودم، الروح ليست من هذه الماهية. نعم. وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. إذن الروح جسم يلج في هذا الجسم المحسوس، كيف يلج الله أعلم، وهو الذي يحرك فيه المحركات، فإذا فارقت الروح الجسم صار جثة هامدة حتى ذهبت عنه الحرارة الغريزية. نعم. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فأضاف لها التوفي فيمسك التي قضى عليها الموت فوصفها بالإمساك، ويرسل الأخرى إذن وصفها بالتوفي والإمساك والإرسال. نعم. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. من الملائكة هنا يا علاء؟ والملائكة باسطوا أيديهم، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الملائكة الذين ذكرهم الله توفته رسلنا، ملائكة الرحمة في أهل الإيمان، وملائكة العذاب كما في سياق آية سورة الأنعام، لأن السياق في الظالمين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة، أي ملائكة العذاب، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فوصف الروح بالخروج والإخراج. نعم، لأن أنفسكم هنا أي أرواحكم. نعم. ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها. جاء ربك والملك صفا صفا، ارجعي إلى ربك يا أيتها الروح الطيبة. نعم. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. الآية ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل، وبعثها إلى أجسادها بالنهار، وتوفي الملائكة لها عند الموت. فوصفت بالتوفي، وصفت بالبعث، وصفت بالإرسال وبالقبض. لاحظوا كل هذه الأوصاف يأخذها أهل السنة من الأدلة، لا يتكلفون فيها تكلف الفلاسفة والمتكلمين، وإنما مصدرهم فيها كما ذكر الشيخ الكتاب والسنة والإجماع وأدلة العقل الدالة على ذلك. نعم. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وصفها بالرجوع والدخول والرضا. نعم. راضية مرضية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. نعم، وصف الروح بأنها تقبض، والبصر بأنه يراها، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بإغماض عيني من الميت، لأنه يشخص بالبصر إلى العلو يستتبع الروح. ففيه أن الروح جسم غير جسم البدن، ولهذا البصر يراه، وبصر الإنسان عند موته حديد أي نافذ، فأمر عليه الصلاة والسلام بإغماض عيني الميت كما في صحيح مسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وهذا في صحيح البخاري، لما ناموا عن الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها لكم حين شاء. ومن هذا أخذ العلماء في حديث أبي قتادة أن النوم ليس فيه تفريط، النوم ليس فيه تفريط، التفريط هو في التأخر فيه أو عدم الانتباه له، ولهذا ليس في النوم تفريط، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. ونسمة المؤمن هي روحه، وهذا فيه أن أرواح المؤمنين إذا فارقت أجسامهم على درجات، منها من هي في حواصل طير وهم الشهداء، ومنها ما هي نسمة تعلق في أشجار الجنة وهذه عامة المؤمنين، ومنها من أرواحهم على أفنية أبواب الجنة، ومنهم من أرواحهم تعذب بقدر ذلك، ومنهم أي الكافرون أرواحهم في سجين محبوسة مسجونة في سجين عياذا بالله. نعم. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها،

فيما له نفس سائلة أي دم سائلة، هذا إطلاق آخر من سعة اللغة وتفرعها. نعم. وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، لا ينجس الماء إذا مات فيه. يعني مثل ماذا؟ مثل أنواع الحشرات اللي ما لها نفس سائلة، والذباب لا ينجس الماء، والمراد بالنفس السائلة هنا أي الدم السائلة، حديث سلمان رضي الله عنه. نعم. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين، تطلق النفس على العين، أصابت فلان النفس أي أصابته عين، لأنها قوة نارية تخرج من النفس إلى هذا المعيون. نعم. والنفس الذات، كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك، تطلق النفس على الذات، نفس الشيء أي ذاته، فسلموا على أنفسكم تحية أي على ذواتكم، ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا ذواتكم. نعم. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين. يطلق يعني الروح، تطلق على النفس، تطلق على أشياء أخرى، وهذا يسمى عند العلماء بالمشترك اللفظي. العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الجاسوس هذا عين، تطلق على العين النابعة الجارية، هذا مشترك لفظي. الروح كذلك تطلق على النفس، تطلق على القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا في آية الشورى، ويطلق الروح على جبريل نزل به الروح الأمين، هذا من باب الاشتراك، اشتراكي في اللفظ. نعم. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الروح، كما أنها تطلق على النفس، تطلق على الروح المخلوق، تطلق أيضا على ما يؤيد الله به عباده في آية المجادلة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وهذا روح غير الروح التي الروح المخلوقة أو جبريل أو الوحي. نعم. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. نعم. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. نعم. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. معنى يصير روحانيا أو بهيميا همسة الإحساس، هذا يحس ويفهم وينتبه، فيقال هذا عنده روح، عنده إحساس، وهذا ما يحس ولا يفهم، هذا بهيمة، يعني قرب في تصرفاته وإدراكاته مدرك البهائم التي ربما تفتقد هذه المعاني. نعم. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس، مطمئنة ولوانة ولوامة وأمارة، لأنه جاءت في الوحي موصوفة يا أيتها النفس المطمئنة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ولوامة تلومه إما على الخير أن لا يفعل أو الشر أنه لا يحصله. والصحيح أنها ليست ثلاثة أنفس مستقلة، وإنما هي أوصاف لهذه النفس الواحدة، فقد تكون مطمئنة بعدما كانت ماذا؟ أمارة بالسوء وخبيثة، وقد تكون لوامة، وقد تكون أمارة بالسوء. نعم. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. وقال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا هذا تقسيم جيد، أنها النفس في الأصل ماذا؟ أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان فقنعت به ورضيت به انتقلت إلى أنها لوامة تلوم صاحبها إذا فعل الذنب، وتلومه على الفعل أو على الترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا في آخر ختام الإنسان إذا صارت نفسه مطمئنة استحق الوعد الكريم في آخر سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنة وساءته سيئة فهو المؤمن. لماذا؟ اطمأن، فأصبحت الحسنة تسره يفرح بها، والسيئة تسيئه ويتمنى أنها لم تقع منه. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومعناه ضعف إيمانه حتى قارف هذا الفعل القبيح زنا أو سرقة أو شربا للخمر، ضعف الإيمان. وأما الأول الذي سرته حسنته وساءته سيئته فهذا علامة اطمئنانه بالإيمان. وش تقول أنت؟ عندك سؤال؟ ها؟ نعم. إثبات أن الله له نفس وأن عيسى له نفس، فنفس الله غير نفس عيسى، نفس الله خالقة، نفس عيسى مخلوقة. تعلم ما في نفسي، عيسى عليه السلام يبتهي الله بأن الله يعلم ما يدور في روحه وفي خلده وفي خاطره، وعيسى لا يعلم ما يدور في خلد الله جل وعلا. نعم. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذا القول الأول أن الروح تموت أخذها من عموم هذا. نعم. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. هذا القول الأول، إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس من باب أولى. القول الثاني: وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. إلى أن يرجعها، أي الأرواح، الله في أجسادها. هذا القول الثاني، أنها لا تموت. ثم قول ثالث وسط بين القولين، أن الروح تموت بمفارقة البدن، فإن الروح إذا فارق البدن صار جثة، فموتها هو مفارقتها للبدن، لا أن ذات الروح تفنى، فنثبت لها موتا ولم نثبت لها فناء. ولهذا الروح من الأشياء الثمانية التي كتب الله لها البقاء لما خلقها، نظمها الناظم السيوطي رحمه الله بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، عجب وأرواح ونار. عجب وأرواح كذا اللوح والقلم. يعني هذه الثمانية العرش والكرسي والجنة والنار والعجب عجب الذنب اللي رأس العصعص من الآدمي يا الله يرى في العين المجردة الذي منه يركب، وأرواحهم واللوح المحفوظ والقلم خلقها الله لكنها لا تفنى تبقى، ودلالة عدم فنائها هو ما جاء في الأدلة. إذن الروح موتها مفارقة أبدانها لكنها لا تعدم ولا تفنى. نعم. قال رحمه الله: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا أرواح المؤمنين في الجنة أو على أفنيتها، وأرواح الكافرين في النار أو في سجين أو أنها في الدرك الأسفل. من أرواح المؤمنين ما هي معلقة، مثل روح من عليه دين ولو كان شهيدا معلقة حتى يوفى عنه دينه. نعم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك. أحياهم الحياة التي يعيشونها، ثم أماتهم الموت الذي خروج أرواحهم من أبدانهم، ثم يحييهم الحياة الأبدية السرمدية الباقية التي لا فناء معها ولا انقضاء لها، وهي حياة النشور في الدار الآخرة. نعم. ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. هذا الدليل على أن الروح ما تفنى، ما تموت بمعنى أنها تفنى، وإلا لزم أن يكون لها ثلاث إماتات. في القرآن: ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين. نعم. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. الصعق نوعان: صعق للأرواح بخروجها من أجسادها، إذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى نفخة الصعق تسمى بنفخة الفزع، هي نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق بخروج الأرواح من الأجساد، وهذه غير الصعقة التي تكون بمجيء الله لفصل القضاء، هذه صعقة خاصة في أرض الموقف في المحشر، وليس فيها أن الأرواح تخرج، وإن الأرواح تكون متطايرة. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية وكانت الأجساد قد نبتت من هذا المطر الذي بعثه الله، جاءت الأرواح كأنها جراد منتشر فدخلت في أجسادها التي خرجت منها. نعم. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم. صعق موسى كما جاء في الحديث، والحديث له قصة وهو في الصحيحين، أنه كان بين مسلم ويهودي في سوق المدينة مبايعة، فأبى اليهودي أن ينزل من القيمة، قال: ما أبيعك إياها إلا بكذا، لا والذي فضل موسى على البشر. فرفع المسلم يده ولطم اليهودي، أعطاه كف، قال: كيف تقول هذا والرسول بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي شاكيا المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لطمه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإني أفيق يوم القيامة، هذا في ساق خاص في العرصات، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطول. فأفاد أن يوم القيامة في صعق، منه صعق الناس يوم يجيء الله لفصل القضاء، وفيه أيضا أن التفضيل بين الأنبياء إذا كان باعثه وحاديه العصبية أو الإزدراء للمفضول أو احتقاره أو الحمية الجاهلية أن هذا ممنوع. ولا شك أن نبينا أفضل من موسى إذا كان البيان لبيان التفضيل في أول الجزء الثالث في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل إذا كان لبيان الدرجة والمنزلة مشروع، أما إذا كان للإزدراء أو للاحتقار أو للحمية أو للعصبية الجاهلية فهذا ممنوع. ومنه في الصحيحين: لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن نبينا هو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. هذا هو الصحيح، أن الصعق موت كل من لم يذق الموت قبلها، ولهذا من مات قبل نفخة الصعق خلاص ذاق الموت. تتمت هذا البحث، من المنحرفون في مسألة الروح على ما سبق أن درستم الآن؟ انحرف أولا الفلاسفة فتكلموا في ماهيتها بما لا طائل تحته، ومن ذلك قولهم إنها قديمة، وانحرف فيها المتكلمون، فهؤلاء منحرف في أمر الروح، وانحرف فيها اليهود لما غالطوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قريشا لما عجزت عن رد النبي عليه الصلاة والسلام أدلى إليها خبيث من الخبثة قال: إيتوا يهودا فسلوه عن ما يقول هذا الرجل. فأتوا اليهود في المدينة وأتوا كعب بن الأشرف فقال لهم: سلوه عن ثلاث فإنه لا يعلمها إلا نبي. يوم أراد الله جل وعلا ماذا؟ إبطالهم وإفحامهم. سلوه عن الروح ما هي، وسلوه عن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، وسلوه عن ملك جوال طواف. شو معنى جوال؟ مع جوال جلاكسي؟ ها؟ لا، جوال يجول الأرض. فسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث، فأنزل الله فيها الآيات من آخر سورة الإسراء وأول الكهف وآخرها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وفي قوله من أمر ربي أن العلم بها لا يفيدكم وتفاصيل ذلك تغنيكم، وأنتم علمكم مهما كان في فهمكم وحذاقتكم قليل، إذن العلم الذي ينفعكم تركتموه واشتغلتم بالعلم الذي لا ينفعكم. والفتية ذكرهم الله في أول هذه السورة: فتية آمنوا بالله وزدناهم هدى، قالوا أقصى ما قيل أنهم لم يتجاوزوا 20 سنة، وفارقوا قومهم على التوحيد وعلى الإيمان. والملك الجوال الطواف هو ذو القرنين، ويسمى عند المؤرخين بالإسكندر ذو القرنين غير الإسكندر المقدوني، فكان ذلك مشركا. نقف على هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.